فتفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. إسحاق الواسط بن شاهين وخالد بن عبد الله الواسط الطحان وخالد بن الحذاء وخالد بن المهران عن إكرمة مولى بن عباس. في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وهو يشتكي فطاف على راحلته، يعني كان مريضا، لذلك قال باب المريض يطوف راكبا، مع أنه لم يصرح في الرواية هنا، ولكن في عند أبي داود صرح أنه كان يشتكي وهو يشتكي يعني مريض. وفي حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا ليراه الناس وليسألوه، فهذه علة أخرى، فيحتمل الأمران، يحتمل لهذا أو لهذا. وحينئذ يمكن أن يقول قائل أن جواز الطواف راكبا إنما يكون لعلة، وإذا كان غير علة لا يجوز لغير عذر. وكلام الفقهاء عموما يقتضي أنه يجوز، والأولى المشي في الطواف. من؟ أيوه. على كل حال يعني ما عندنا شيء ظاهر في المنع، بقيت نقول أنه لا يجوز أن يعني يطوف راكبا، لكن نقول ينقص من أجله، يقل يكره، هكذا يكون الكلام. أما من الصلاة أن الطواف لا يجوز أو الطواف لا يصح، لهذا يحتاج إلى دليل أوضح. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود من طواف أنا خف صلى ركعتين. هو أظن هو نفس حديث ابن عباس هذا الذي في الصحيح، لكن فيه وهو يشتكي. لا نعم، مختلف في حملها في الطواف أصلا. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيا وطاف على بعيره، هو الروايات التي مرت معناه أنه رمل ثلاثة أصحاب ومشى الأربعة، يعني لم يكن شاكيا، أن يكون شاكيا يعني مريضا، أنه مشى ركيب. هو النبي صلى الله عليه وسلم طاف مرة واحدة، يعني ممكن يكون مرة هذا مرة. هو قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم شاكيا. يقول ضعيف. ها؟ شيخ الباري حديث ابن عباس سيقول ضعيف. كم؟ 337 رقم 1940. على كل حال استدلال البخاري بهذا الحديث حتى لو بدون هذه الزيادة استدلال صحيح ولا لا؟ إذا كان هذا بدون شكوى ما ذكر فيه شكوى وطاف على بعيره فمن باب أولى إذا كان يشتكي. يعني ينظر ان الشروط متى يبدا بالضبط بالساعه فتعتمد على هذا. اشاره بعيد لانه لو كان لمس كان استلمه هو بمحجن كما مر معنا او استلمه بشيء يعني اذا مثلا مسه بالشيء يحبه هذا اليمين. يجوز هكذا يعني هكذا استلم يشير هكذا واذا مسه يقبل. قال باب سقاية الحاج. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو ضمرة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم هم يسقون ويعملون فيها فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلب لنزلت حتى أضع الحبل على هذه يعني عاتقه وأشار إلى عاتقه صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وفي رواية قال العباس يا رسول الله لو جمعت لنا الحجابة والسقاية. فقال إنما أعطيتكم ما ترزقون ولم أعطكم ما ترزقون. أعطيتكم ما ينقصكم لا ما تنقصون به الناس. وهذه السقاية من الأعمال الصالحة. أجعلتم سقاية الحاج. هذه سقاية الحاج من القربات العظيمة التي يقوم بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فإنكم على عمل صالح. الحديث الأول فيه جواز ترك المبيت بمنى لعذر خلافا لما يفعله الناس بلا عذر اليوم. ومفهوم هذا أنه أذن له وأنه يعني رخص له وأنه استأذنه أن غير المعذور لا يؤذن له في عدم المبيت بمنى. فهذا طبعا لو أنت كنت يعني مرشدا في حملة وقلت لهم لا يجوز يعني قامة الدنيا هذه آخر مرة تحج معهم. نعم. أيام من أيام التشريق. فهم يستدلون أن في هذه الأعباط هذا توهم في رأسهم. هذا كلام في رأسهم فقط ليس بالواقع. الواقع أنه يوجد أماكن كثيرة في ميناء. هذا أولا. وثانيا هم لو أنهم ذهبوا ولم يجدوا فيجوز لهم أن يبيتوا يعني لأقرب مكان إلى منى. لماذا يبيتون في مكة في المكيفات؟ الأمر الثالث أن المبيت بمنى في تلك الأيام الآن رتب، فلا توجد يعني جماعة، هو الأصل هكذا، إلا ولهم مكان مخصص لهم جاءوا عليه وجاءوا إليه، ويمكن في أصحاب الحملات يتركون هذا المكان ويبيتون في مكة. هذا أمر مع الأسف سائد وكثير جدا في الحملات، أو بعضهم يفتي بفتوى غريبة، وهذا كثير جدا جدا جدا، وهو أن يقول خلاص أنت تبقى هناك إلى نصف الليل فتكون قد بت بهذا، قد حققت المبيت بذهاب. بعضهم يقول أكثر الليل وبعضهم يقول نصف الليل، فتجد الناس فريقان أو الحملة تنقسم إلى قسمين، قسم هذه من المغرب أو من العشاء إلى الساعة 12 وتخرج وأنه بات، هذا لا عرفا ولا دينا ولا أدلة تقول هذا بات، واحد سهر له شوية ولا قعد له عند واحد شوية اسمه بات عنده. وأحيانا يكون في قسم آخر هذا يأتي من نصف الليل إلى يعني إلى الصباح، هذا يمكن أن يقال بات، هذا يمكن أن يقال بات. فالبيتوتة يجمع بين جزء من الليل مع جزء من النهار، فيكون بهذا تحقق البيتوتة، نام أو لم ينام. فالله المستعان.